الحمد لله خالق الكون بما فيه وجمع الناس إلى يوم لا ريب فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل والهرم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أيها الأكارم، كنا قد توقفنا في آخر مجلس في التعليق أو في شرح كتاب الفرائض من عمدة الفقه، توقفنا على بابي التعصيب والحجب، وانتهينا من الكلام عليهما. وكنا قبل ذلك قد تكلمنا على أصحاب الفروض وكل واحد منهم وما يرثه من فرض، سواء كان يرث فرضا واحدا أو فرضين أو ثلاثة، وأحيانا ينتقل للتعصيب أو لا ينتقل للتعصيب. أخذنا ومررنا على كل ذلك، أخذنا ذلك كله ومررنا عليه. ويفترض أن نبدأ اليوم بالباب الرابع والتسعين في الترقيم العام، أو الفصل الرابع والتسعين في الترقيم العام للكتاب، الذي هو في ميراث الخنثى في الصفحة 40، كذا يا مشايخ؟ ولكن نريد اليوم أن نغير في الترتيب شيئا ما، فنريد أن نبدأ بالكلام على أصول المسائل وعلى باب التصحيح، وبعد ذلك نرجع إلى ما توقفنا عليه ونتم منه. وذلك أننا سوف نحتاج في هذا الباب، باب الفصل، فصل ميراث الخنثى، وكذلك الفصول التي تليه، نحتاج فيها إلى نبذة ولو يسيرة متعلقة بالتأصيل والتصحيح. ولذا فإننا سوف نبدأ بحول الله تعالى في باب أصول المسائل في الصفحة 49، باب أصول المسائل في الصفحة 49، وسوف نتكلم على طريقة تأصيل المسائل، مسائل الفرضية، ثم بعد ذلك ننظر في باب التصحيح، وبعد هذين نرجع على الفصل الذي توقفنا عنده في الأول، وهو فصل ميراث الخنثى. افتحوا من فضلكم على الصفحة 49 الذي هو الباب 96 في الترقيم العام للكتاب. قال رحمه الله تعالى: باب أصول المسائل. هذا الباب عادة الفرضيين أن يذكروه بعد ذكر الفروض وأصحابها، وبعد ذكر التعصيب والحجب يأتون بهذا الباب، باب أصول المسائل، ويذكرون بعده التصحيح وما يتعلق به. ومن هذا الباب يبدأ في عادة ترتيب الفرضيين باب الحساب، يبدأ باب الحساب. ومرادهم هنا لما يقولون أصول المسائل أو تأصيل المسائل، ما مرادهم بذلك؟ مرادهم بذلك تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بدون كسر، تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. لا نقول فرض المسألة، تخرج منه فروض المسألة مباشرة، تخرج منه فروض المسألة بدون كسر. وصورة هذه الحالة التي نحتاج فيها إنما تكون فيما إذا وجد عندك في مسألة واحدة أكثر من صاحب فرض، أكثر من صاحب فرض. الاحتياج الكبير لهذا الباب إذا وجد عندك في مسألة أكثر من صاحب فرض، فيخرج عندك ما لو لم يوجد صاحب فرض، فهذه صورة، ويخرج عندك ما لو وجد صاحب فرض واحد. أما إذا لم يوجد صاحب فرض أصلا في المسألة، فأصل المسألة من عدد الرؤوس، أصل المسألة من عدد الرؤوس. مرادنا بذلك أن لو هلك هالك عن ابنين فأصل المسألة من كم؟ من اثنين على عدد رؤوسهما اثنين. ولو هلك هالك عن بنتين فأصل المسألة من اثنين أيضا. ولو هلك هالك عن ابن وبنت فأصل المسألة ثلاثة، الابن رأسان والبنت رأس واحد، وهكذا. إذا متى وجد عندك في المسألة صاحب كلهم عصبات فإن المسألة من عدد رؤوسهم، الذكر برأس والأنثى، والذكر برأسين والأنثى برأس واحد. طيب، الصورة الثانية، هذه الصورة الأولى، أن يكون عندك أصحاب عصبات فقط. الصورة الثانية، يوجد عندك صاحب فرض واحد فقط، صاحب فرض واحد فقط، يعني يكون في المسألة زوجة مثلا، زوجة وابن، الزوجة لها الربع أو الثمن، عفوا، الزوجة لها الثمن والابن له الباقي، فأصل المسألة من كم يكون؟ من ثمانية. لماذا؟ لأن عندنا فقط الثمن، فأصل مسألة من ثمانية، الثمن واحد للزوجة والباقي للابن. وكذلك لو هلك هالك عن أم وابنين مثلا، عن أم وابنين، فعندنا صاحب فرض واحد وهي الأم، كم لها؟ السدس. وابنين وابنان لهما الباقي، فأصل المسألة هو من المقام، من مقام السدس الذي هو الستة، ويسميه الفرضيون يسمونه مخرج الفرض، مخرج الفرض يريدون به المقام. فأصل المسألة يكون من ستة، سدسها واحد للأم والباقي للابن أو الابنين والثلاثة. فهاتان صورتان سهلتان واضحتان، لا نحتاج فيهما إلى جهد في موضوع التأصيل، إنما الكلام والسؤال والبحث فيما إذا وجد عندك في مسألة واحدة أكثر من صاحب فرض. صورة المسألة أن يكون عندك في المسألة مثلا زوجة وأم وبنتان وابن ابن مثلا، فهذه الزوجة لها، الزوجة لها الثمن، وأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، وبنتان، بنتان الثلثان، بنتان الثلثان، ويبقى عندك ابن الابن له الباقي إن كان في المسألة باقي. فهذه المسألة فيها أكثر من صاحب فرض، ما أقرب عدد في الرياضيات نستطيع أن نستخرج منه هذه الفروض التي هي المقامات أربعة وستة وثلاثة، أربعة وستة وثلاثة، ما أقرب رقم في الرياضيات نستطيع أن نستخرج منه هذه الأرقام. هذا هو الذي يسمونه تحصيل المسائل، يعني تحصيل أقرب عدد وأقل عدد تخرج منه فروض المسألة بدون كسر. وأريد أن أوضح لكم هنا، أريد أوضح لكم هنا على السبورة طريقة مختصرة واضحة في طريقة تأصيل المسائل، كيف تؤصل المسألة، ثم ننظر إلى كلام المصنف فإن له شبها قريبا جدا بهذه الطريقة التي نوضحها هنا. الفروض أيها الأكارم، الفروض عندنا في المواريث ستة فروض فقط، النصف، الربع، الثمن، فهذه ثلاثة، وثلاثة أخرى، الثلثان، الثلث، السدس. فسمي هذه المجموعة مجموعة ألف، وسمي هذه المجموعة مجموعة باء. هذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى، لا يوجد فروض غير هذه الفروض، غير هذه الفروض الستة لا يوجد. ويعني أقصد أنه لا يمكن أن يأتيك في مسائل الفرائض مثلا سبع، ولا يمكن أن يأتيك في مسائل الفرائض تسع، لا تأتي هذه الفروض، هي هذه الفروض فقط، الموجودة. فكيف تعرف أصل المسألة؟ تعرف أصل المسألة بهذه الطريقة. إذا جاءتك من مجموعة واحدة كلها من مجموعة ألف، أو كلها من مجموعة باء، فأصل المسألة من أكبر مخرج. فأصل المسألة من أكبر مخرج. ما معنى مخرج؟ ها؟ مقام. معنى المخرج المقام، أي الرقم الذي في أسفل الكسر. فإذا جاءك في مسألة واحدة نصف وثمن، فأصل المسألة ثمانية. وإذا جاءك ثلثان وسدس، فأصل المسألة ستة، وهكذا. فمتى جاءتك فروض من مجموعة واحدة فأصل المسألة من أكبر مخرج. جهاد معنى؟ طيب، ثلث مسألة يا جهاد فيها ثلث وسدس، كم يكون أصلها؟ فتح الله عليك، يكون أصلها ستة، الذي هو أكبر مخرج، أكبر مقام. لا نقصد به أكبر كسر، فإن الثلثان أكبر من السدس، وإنما نقصد أكبر رقم في المقام. إذن هذه هي الخطوة الأولى. فالسؤال، ما هي الخطوة الثانية؟ ما هو الشيء الآخر الذي بقي عندنا؟ إذا وجد عندنا شيء من مجموعة ألف مع شيء من المجموعة باء، إذا وجد عندك شيء من مجموعة ألف وشيء من المجموعة باء، فلا يخلو أن يكون نصف زائد شيء من المجموعة باء، يعني نصف وثلث، أو نصف وثلثان، أو نصف وسدس. فإذا جاءك نصف مع شيء من المجموعة باء، فمباشرة أصل المسألة. لو تغلق الباب يا شيخ تكرما، وانت طالع سكر الباب. نصف مع شيء من المجموعة باء، أصل المسألة كم؟ ستة. أصل المسألة ستة. وإن جاءك ربع مع شيء من المجموعة باء، فأصل المسألة 12. وإن جاءك ثمن مع شيء من المجموعة باء، فأصل المسألة 24. وهذه هي أصول المسائل فقط. هذه هي أصول المسائل فقط. ما هي أصول المسائل؟ أصول المسائل 2 4 8 3 6. ستة موجودة هنا، 12 و24. فهذه هي أصول المسائل. ومباشرة، طبعا هذه الطريقة تعتمد على الحفظ والاستظهار، وليست طريقة رياضية، ليست طريقة رياضية، لأن كثير من المشتغلين بالفقه ونحوه يميلون إلى الحفظ أكثر من ميلهم إلى الحساب. فهذه وضعت لأجل أن يراعى فيها هذا الجانب، أن الإنسان الذي عنده نفرة من باب الحساب يكون هذا سهل عليه. تعرفون عالما من العلماء يصعب عليه باب الحساب؟ عالم مشهور من علماء القرن التاسع والعاشر، السيوطي، فتح الله عليك يا شيخنا، السيوطي ما ترك فنا إلا ألف فيه، لكن يقولون الحساب من أصعب وأثقل شيء عليه. فهذه يراعى فيها هذا، وإلا هي عند أهل الرياضيات ليست طريقة مستقيمة عند أهل الرياضيات، لكن حنا ما يهمنا هذا، يعني لا يعتد بإجماعهم أو خلافهم. هنا كلامنا فروض محدودة عندنا، فنريد أن نعرف طريقة مختصرة لاستخراجها. إذا جاءك من مجموعة واحدة فأصل المسألة من أكبر مخرج، وإن جاء شيء من مجموعة ألف مع شيء من مجموعة باء، فأصل المسألة على هذا الوجه. إن كان نصف مع شيء من باء، أصل مسألة ستة. ربع مع شيء من باء، فأصل مسألة 12. وثمن مع شيء من باء، فأصل المسألة 24. بلال، مسألة فيها ربع وسدس، كم يكون أصلها؟ 12. يكون أصلها 12. من غيره؟ ثمن مع ثلثين، ثمن مع ثلثين 24، ونصف مع ثلث 6، وهكذا. إذا تقرر هذا فلندخل إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى حتى ننزله على هذا الذي عرفناه هنا. يقول رحمه الله تعالى: باب أصول المسائل، وهي سبعة. وهي سبعة: فالنصف من اثنين، النصف من اثنين، والثلث والثلثان من ثلاثة، أي أصلها ثلاثة، والربع وحده أو مع النصف من أربعة. لماذا صار النصف مع الربع يكون من أربعة هنا؟ لأنها من مجموعة واحدة. والثمن وحده أو مع النصف من ثمانية. والثمن وحده أو مع النصف من ثمانية. لماذا صار الثمن مع النصف من ثمانية؟ لأنها من مجموعة واحدة. قال رحمه الله: فهذه الأربعة لا عول فيها. ما هي الأربعة؟ اثنان، ثلاثة، أربعة، ثمانية. ماذا يقصد بأنه لا عول فيها؟ يقصد بأنها لا تتغير عن هذه الصورة التي تراها أمامك. اثنان دائما في الفرائض لا يتحرك عن مكانه، اثنان، أقصد إذا كان أصلا للمسألة، وكذلك الثلاثة، وكذلك الأربعة، وكذلك الثمانية. فهذه أربعة أصول لا تعول. ثم قال رحمه الله: وإذا كان مع النصف ثلث أو ثلثان أو سدس فهي من ستة، تعول إلى عشرة. بكلامنا اللي قبل قليل، نصف مع شيء من المجموعة باء، فأصل المسألة من ستة. وقال رحمه الله تعالى: وتعول إلى عشرة، بمعنى أن هذه الستة ليست ثابتة دائما، بل قد تزيد وتتحول من ستة تكون سبعة، أو من ستة تكون ثمانية، أو من ستة تكون تسعة، أو من ستة تكون عشرة. فمعنى هذا أن أصل ستة قد تجتمع فيه فروض كثيرة، بحيث إنك إذا نسبتها إلى الستة وجمعت الأرقام والسهام وجدت أن المجموع يزيد على الستة. مثاله: زوج وأخت شقيقة وأخت لأب. الزوج ماذا له؟ النصف. والأخت الشقيقة؟ النصف. والأخت لأب؟ السدس، تكملت الثلثين. أخت لأب السدس تكملت الثلثين. فهذا عندنا في المسألة إيش الفروض الموجودة؟ نصف ونصف وسدس، فهو نصف مع شيء من المجموعة باء، فأصل مسألة ستة. نصف الستة ثلاثة، ونصفها الآخر ثلاثة على الراجح، والإجماع إجماع نصف الآخر ثلاثة. طيب، وسدسها واحد، ثلاثة وثلاثة ستة، وواحد سبعة. فتغيرت عندنا الستة التي هي أصل المسألة إلى كم؟ تغيرت إلى سبعة. وهكذا تزيد، وسوف تأتي مزيد أمثلة لذلك. مرادنا فقط هنا أن تعلم أن أصل الستة قد يتغير عن الستة ويزيد، وهو الذي يعبرون عنه بالعول. وعادة الفرضيين أنهم يجعلون بابا خاصا للعول، ولكن المصنف رحمه الله اختصر ودمج عندنا، قال: ما دام أنا ذكرت لك أصول المسائل والعول ما فيه كثير كلام، فأنا أذكره لك، فهذا الأصل يعول وهذا الأصل لا يعول، وإلى كم يعول. والعول المراد به النقص. وذلك أنك كما ترى، لو كان في المسألة السابقة معنا زوج وأخت فقط، لكان الزوج أخذ ثلاثة من ستة، والأخت الشقيقة أخذت ثلاثة من ستة أيضا، أليس كذلك؟ فلما دخلت معهم الأخت لأب أخذوا ثلاثة من سبعة وثلاثة من سبعة. الأخت لأب لما دخلت معهم وأخذت السدس تكملت الثلثين، صار الزوج يأخذ ثلاثة من كم؟ من سبعة، عوضا عن أن يأخذ ثلاثة من ستة. ولا شك أن الثلاثة من ستة أكثر من الثلاثة من سبعة، لأنها في الثلاثة من ستة تمثل النصف، أما في ثلاثة من سبعة فهي تمثل أقل من ذلك. قال رحمه الله: وإن كان مع الربع أحد هذه الثلاثة التي هي ثلث ثلثان سدس، بتعبيرنا السابق ربع مع شيء من المجموعة باء، قال فهي من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر، فهي من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر. الحقيقة أن العول هنا ليس مثل العول في المسألة السابقة، ليس مثل العول في المسألة السابقة، وذلك أن الستة تعول إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة، أما هنا فهي تعول إفرادا إلى سبعة عشر، الاثنى عشر تعول إفرادا إلى سبعة عشر، بمعنى أن الاثنى عشر قد تنتقل إلى ثلاثة عشر فهذا عدد فردي، أو إلى خمسة عشر فهذا عدد فردي ثان، أو إلى سبعة عشر فهذا العدد الفردي الثالث. فصارت تعول كم مرة؟ ثلاث مرات، تعول ثلاث مرات ولا تعول غير ذلك، لا تعول غير ذلك. وهذا بالاستقراء، هذا إنما علم عندهم بالاستقراء، لأن الاجتماع يعني تصور اجتماع الفروض هو تصور له حدود في النهاية، له حدود، لأن الوارثين، لأن الوارثين من أصحاب الفروض أناس محدودين، أناس محدودون، فإذا عرفتهم وناوعت بينهم وغيرت وبدلت ونقلت ووضعت وزدت ونقصت، وجدت أنه في النهاية هذه هي الصور العولي في هذه المسألة، من 12 إلى 13 أو إلى 15 أو إلى 17. طيب ما رأيكم؟ واحد عرض عليك مسألة فيها عول من 12 إلى 16، إلى 16، هل يمكن أو لا؟ لا يمكن. طيب لو كان تبين لك أنه فعلا هو أعطى كل وارث أعطاه نصيبه، أعطى صاحب النصف نصفا، وأعطى صاحب الربع ربعا، وأعطى صاحب السدس سدسا، ومع هذا عالت معه من 12 إلى 16، الخلل من أين؟ الخلل يكون من التأصيل. يعني أحيانا تعرض عليك مسألة فيها الفروض صحيح، الفروض ما فيها إشكال، ومع هذا تجد أن في المسألة عولا من 12 إلى 16، فعلا أنت إذا أخرجت النصف يخرج لك عدد منضبط، ونصف وربع وسدس منضبطة، فيكون الإشكال من أين جاء؟ جاء من التأصيل، جاء من التأصيل. إذن قال أصول المسائل السبعة: النصف من اثنين، والثلث والثلثان من ثلاثة، والربع وحده ومع النصف من أربعة، والثمن وحده ومع النصف من ثمانية. قال فهذه لا عول فيها، معناه مشينا في العرض. ها طيب، نحن توقفنا هنا مع الربع والثلث والثلثان والسدس، فهي من اثني عشر. هذا العرض بالمناسبة يا مشايخ، من أراده بعد الدورة فهو متاح، وهو سوف ينزل أصلا لاحقا مع كتاب الفرائض إن شاء الله. طيب، قال رحمه الله: وإن كان مع الثمن سدس أو ثلثان، سدس أو ثلثان، فهي من 24 وتعول إلى 27، وتعول إلى كم؟ إلى 27، وهذا عول واحد، هذا عول واحد. 24 تعول إلى 27 ولا عول لها سوى ذلك، لا تعول إلا مرة، لا تعول إلا مرة واحدة، لا تعول إلا مرة واحدة. طيب لاحظ أنه هنا قال وإن كان مع الثمن سدس أو ثلثان، واللي قبل قال ثلث أو ثلثان أو سدس، وكذلك التي بعدها قال أحد هذه الثلاثة، أما هنا فقال سدس أو ثلثان. فمعنى هذا أن الثمن هل يجتمع مع الثلث أو لا؟ من أصحاب الثلث؟ ها؟ الأم، الأم، الأخوة لأم، لا بس، بس الأم والأخوة والأخوة لأم، هؤلاء هم أصحاب، هؤلاء هم أصحاب الثلث. فانظر إلى الأم، إذا جاء في المسألة زوجها ثمن، ها زوجة، والأم قد أخذت الثلث، زوجة وأم، طيب جميل، زد من الوارثين، زد من الوارثين، لا بد أن يأتي ابن، صح؟ لأن الزوجة ما تنزل الثمن إلا بوجود، إلا بوجود الابن، فإذا وجد الابن نزلت الأم من الثلث إلى، إلى السدس. طيب ارفع الأم وضع مكانها إخوة لأم، ضع مكانها إخوة لأم، فقل زوجة وزوجة وابن أو بنت فرع وارث، ها، وإخوة لأم، تأتي المسألة ما تأتي، لماذا؟ لأن الإخوة لأم لا يرثون مع الفروع، لا يرثون مع الفروع، وهذا الذي جعل المصنف رحمه الله تعالى يجعلها على، على هذا الوجه، وهو أنه حذف فرضا وهو فرض الثلث. وبناء على هذا فالتعبير الذي قبل قليل عندنا في، في السبورة تعبيرون فيه قدر من التجوز، تعبير فيه قدر من التجوز. كذا يا شيخنا في إشكال؟ صحيح؟ طيب ننظر إلى، إلى المسائل يا مشايخ، ننظر إلى المسائل فنجيب عليها. هالك عن بنت وعم، هالك عن بنت وعم، البنت النصف والعم الباقي، فأصل المسألة من اثنين، واحد وواحد. هالك عن أم وأخ شقيق، عن أم وأخ شقيق، الأم الثلث وأخ شقيق الباقي، فالمسألة من ثلاثة، واحد واثنان. زوج وابن، زوج وابن، الزوج الربع والابن الباقي، فالمسألة من أربعة، واحد وثلاثة. زوجة وابن ابن، زوجة الثمن وابن الابن الباقي، فاصل المسألة من ثمانية. طيب زوج وأختان شقيقتان، زوج النصف وأختان شقيقتان، وأختان شقيقتان الثلثان، نصف وثلثان، أصل المسألة من ستة، نصفها ثلاثة وثلثاها، وثلثاها أربعة، أربعة وثلاثة سبعة، أربعة وثلاثة سبعة، فعالت من الستة إلى كم؟ إلى السبعة. طيب زوجة وأم وعم، الزوجة الربع لعدم فرع الوارث، والأم الثلث لعدم الإخوة ولا الفرع الوارث كذا، والعم له الباقي. ربع وثلث، مع الربع ثلث أو ثلثان أو سدس، فهي من 12، فهي من 12، ربعها ثلاثة وثلثها أربعة، والباقي، والباقي خمسة، خمسة على الراجح يا شيخ حارث. طيب زوجة وأم وابن، الزوجة، الزوجة الثمن، والأم السدس، والابن، والابن الباقي، فأصل المسألة 24، ثمنها ثلاثة وسدسها، وسدسها أربعة، أربعة وثلاثة، أربعة وثلاثة 7. طيب 7 احذفها من 24 كم يكون متبقي؟ 17 متبقي 17. زوج وأختان لأب وأم. زوج وأختان لأب وأم. الزوج النصف، أختان لأب، أختان لأب ثلثان. ثلثان. الشيخ تريد مذكرة؟ شيخنا تبغى مذكرة؟ طيب خلاص. زوج وأختان لأب، قلنا الزوج كم؟ النصف، أختان لأب ثلثان. والأم، والأم سدس. سدس لوجود الجمع من الأخوة. أظن النسخ متاحة يا شيخ، يعني هي ستجلس لك أو لأخيك أو لله، أظن موجودة هنا في نسخ موجود. طيب نصف وثلثان وسدس، أصل المسألة، أصل المسألة يا مشايخ 6، نصفها 3، ثلثها 4، وسدسها 1. اجمع 3 و4 7 و1 8، فعالت المسألة من 6 إلى 8. وهذا يسمونه العول شفعا، العول شفعا. هم يقولون تعول شفعا ووترا، يعني تعول عددا فرديا وتعول عددا زوجيا، تعول إلى عدد فردي وإلى عدد زوجي. شيخ جهاد، زوجة وأختان شقيقتان وأخ لأم. زوجة الربع لعدم الفرع الوارث، أختان شقيقتان ثلثان، أخ لأم واحد سدس، أخ لأم واحد السدس. أصل المسألة كم يكون؟ الربع وثلثان وسدس. كم يكون أصل المسألة يا مشايخ؟ 12. يكون أصل المسألة 12، ربع الاثنى عشر 3، ثلثاها 8، وسدسها 2 وثمانية 10، وثلاثة 13. فعالت المسألة من 12 إلى 13. لابد تضبطوا الحساب يا مشايخ. دائما أهل التجارات يكون عندهم ضبط للحساب، والفقراء ونحوهم يعني مشي. حدثني بعض الطلاب في الجامعة أنه في بعض الأقطار يكون الفرضيون من أثرى الناس، أو على الأقل أثرياء إلى حد ما، تكون أقطار فيها مراعي كثيرة، والتركة دائما تكون بقر وغنم ومواشي، فتحتاج إلى قسمة، وهذه القسمة تحتاج إلى تعديل كما سوف تأتي الإشارة إليه. تحتاج إلى تعديل، يعني أن حقك يخرج إذا قسمنا يخرج لك 3 بقرات ونصف، فكيف نعدل؟ نعدل بشاه ونقدم ونؤخر وهكذا. فهو يقسم بينهم لكن بحقه. ما حقه؟ من هذه المواشي نفسها، من هذه المواشي كل واحد بحسب إرثه يكون عليه. فالذي له نصف التركة هذا عليه نصف الأجرة، وهكذا على الطريقة في القسمة التي يذكرها الفقهاء. فيقول إنهم يثرون، أما عندنا هنا فالأمر أظن هنا أن المحامين، لأن المحامين كثيرا ما يعني محامين والمحكمين هؤلاء هم الذين يقسمون في الغالب. طيب، زوجة وبنتان وأم وأب. زوجة وبنتان وأم وأب. الزوجة الثمن، بنتان ثلثان، وأم السدس، والأب الباقي. ثمن، ثلثان، سدس وسدس. كم يكون أصل المسألة؟ 24. ثمنها 3، ثمنها 3، ثلثها 16، 16، سدسها 4، يعني 24 تقسيم 6 4، والسدس الآخر 4. طيب 16 و 4 20 و 4 24 و 3 27، فعالت من 24 إلى 27. وش الخطأ؟ 24 يبقى واحد عندكم؟ ليش؟ 16 زوجة كم؟ الزوجة الثمن كم؟ ثلاثة. وبنتان؟ بنتان الثلثان. كم الثلثان؟ 16. طيب والأم؟ الأم السدس 4، والأب؟ لا، وجود فرع وارث أنثى، فرع وارث أنثى سدس وباقي، وجود فرع وارث أنثى سدس وباقي، فهو يأخذ السدس. ها، هذا السدس في الأصل، إذا بقي باقي نعطيه باقي. نعم، الأب أخذنا أحواله سابقا، ما أحواله يا مشايخ؟ عدم الفرع الوارث الباقي، عصبة. وجود الفرع الوارث، إن كان الفرع وارث ذكرا فإنه يأخذ سدس، فرع وارث أنثى سدس وباقي، صح ولا؟ فهنا فرع وارث أنثى كذا، فهو يأخذ سدس وباقي. الله يهديكم. طيب ثلثان 16، صح؟ صح كذا يا مولانا الشيخ؟ الثلثان، ثلثة الأربع وعشرين كم؟ يعني 24 تقسيم 3 كم؟ 8، صح؟ في 2 16، 16 حطيناها. سدس 24 تقسيم 6 كم؟ 4. حنا عندنا في القبلتين هناك يحسبوا 4 يا شيخ جهاد. وسدس آخر 4، 16 و 4 20، و 4 24. والزوجة المسكينة هذه جالسة في الأول، لازم تحتاج لها الثمن، صح أو لا؟ فتأخذ الثلث وتعود للمسألة إلى 27. طيب المسألة التي تليها، زوجة وأب وأم وبنتان، نفس المسألة، فاحذف التاء في الزوجة حتى تكون مسألة جديدة، احذف التاء حتى تكون مسألة جديدة، تكون زوج وأب وأم وبنتان، زوج وأب وأم وبنتان. الزوج الربع، والأب سدس، والأم سدس أيضا، وبنتان ثلثان، وبنتان ثلثان. لوجود الفرع الوارث أخذ سدس يا مولانا الشيخ، خلاص هذا قرر سابقا. طيب أصل مسألة من كم يا مشايخ؟ من 12، لوجود الربع مع الثلث أو الثلثان أو السدس. طيب إذا نصل مسألة من 12، ربعها 3، سدسها 2، سدس آخر 2، ثلثان، ثلثا 12 8، ثلثاها 8. طيب 8 و 2 10، و 2 12، 2 12 و 3 15، فعالت من 12 إلى 15، عالت المسألة من 12 إلى 15. هل في إشكال في هذا يا مشايخ؟ هل في إشكال في التأصيل؟ ما هو؟ نعم نعم، السدس مع الباقي إذا في باقي، نحن ما دام المسألة فيها عول لا يوجد باقي. أي مسألة، نعم، أي مسألة فيها عول معناها لا باقي، يعني علامة ظاهرة تماما، وظن سوف تأتي في كلام المصنف رحمه الله، علامة ظاهرة في المسائل دائما، متى وجد في المسألة باقي فإنه لا عول في المسألة، فإنه لا عول في المسألة. طيب